الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فقد قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. وقوله تعالى: ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم. قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس هما بهما كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. ولهما عن ابن مسعود مرفوعا: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. حسنه الترمذي. فيه مسائل: الأولى تفسير آية التغابن، الثانية أن هذا من الإيمان بالله، الثالثة الطعن في النسب، الرابعة شدة الوعيد في من ضرب الحدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، الخامسة علامة إرادة الله بعبده الخير، السادسة إرادة الله به الشر، السابعة علامة حب الله للعبد، الثامنة تحريم السخط، التاسعة ثواب الرضا بالبلاء. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله عز وجل. وهذا الباب ذكره شيخ الإسلام في كتاب التوحيد ليبين أن الصبر تحقيقه من التوحيد، وأن من لا صبر له فإن توحيده ناقص، إما أن يكون توحيده ناقص من أصله، وإما أن يكون توحيده ناقص من كماله الواجب. وذلك أن الدين قائم على الصبر، وأن من لا صبر له لا دين له ولا إيمان له. وقد جاء ذلك عن علي رضي الله تعالى عنه من طرق كثيرة مرفوعة وموقوفة، وكلها لا تخلو من ضعف. جاء من طريق أبي الأحوص، من طريق أبي إسحاق عن علي، من طريق الشعبي عن علي، ومن طريق أيضا عكرمة عن علي. وهذه الأسانيد لا تخلو من ضعف، وأما المرفوع فلا يصح، وأما الموقوف أيضا فإن فيه أيضا ضعف. وفيه أنه قال: الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، ومن لا صبر له لا إيمان له. فأفاد هذا أن الذي لا صبر له أنه ليس له إيمان. إلا أن المؤلف رحمه الله تعالى أراد بالباب هذا الصبر على أقدار الله عز وجل، ولم يرد الصبر كله أو جميع أنواعه، وإنما خص من ذلك الصبر على أقدار الله عز وجل. وأقدار الله سبحانه وتعالى المراد بها هنا المصائب التي تصيب العباد، التي تصيب العباد ويقدرها الله عز وجل. فما الواجب من المسلم عند حلول المصائب؟ وهل صبره من الإيمان؟ نقول نعم، الواجب على العبد إذا حلت به مصيبة وإذا نزلت به بلية أن يصبر لله عز وجل، وأن يحبس نفسه عن الجزع والسخط والتشكي لغير الله سبحانه وتعالى، فإن ذلك من الواجبات. وتحقيق هذا الواجب من كمال التوحيد، وتركه مما ينافي كمال التوحيد الواجب. لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق بأعمال القلوب من خوف ومحبة وتوكل، ذكر أيضا ما يتعلق بالصبر، وأراد بهذا الباب أن يبين أن الصبر من التوحيد، أن الصبر تحقيقه من التوحيد. فمناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أن تحقيق الصبر مما يحقق كمال التوحيد للعبد، وأن ترك الصبر مما ينافي كمال التوحيد الواجب. فمن لا صبر له على الأقدار فتوحيده ناقص، توحيده ناقص ولم يحقق كمال التوحيد الواجب. وفي قوله من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله عز وجل. الصبر لغة الحبس، الصبر في اللغة هو الحبس، صبره إذا حبسه، قتله صبرا أي حبسه حتى قتله، أي حبسه فضربه حتى مات وهو مقيد أو محبوس لا يستطيع الدفاع عن نفسه، يقال قتل صبرا، أي ربط أو أوثق ثم ضرب حتى مات، يسمى قتل صبرا لأنه لا يستطيع أن يدافع عن نفسه فهو محبوس على قاتله. فهذا معنى الصبر أن معناه الحبس، وهو بالاصطلاح وحبس اللسان عن التشكي، وحبس الجوارح عن الضرب واللطم والشق والجزع، وحبس القلب أيضا عن الجزع والتسخط. فالصبر يتعلق بالقلب ويتعلق باللسان ويتعلق بالجوارح، فتعلقه بالقلب ألا يتسخط ويجزع فيكون قلبه مطمئنا ساكنا هادئا، هذا قلب المؤمن الواثق الصابر، بخلاف قلب الذي خلا قلبه إلى الصبر أن تراه جازعا متسخطا هالعا، هذا حال غير الصابرين. أما من جهة لسانه فهو حبس لسانه أيضا عن التسخط والتشكي وعن الصر وعن السلق والصياح والنياح وما شابه ذلك، فهذا كله ينافي أيضا الصبر. أما الجوارح فحبسها أيضا عن أن تجزع بفعل يخالف الصبر الذي أمر به، إما بحلق أو بشق أو بنثر أو بفعل شيء من الأفعال التي تنافي الصبر. وأهل العلم يقسمون الصبر إلى أقسام، أهل العلم يقسمون الصبر إلى أقسام. القسم الأول صبر على طاعة الله عز وجل، صبر على طاعة الله امتثالا. والقسم الثاني صبر عما حرم الله عز وجل تركا واجتنابا، فيصبر نفسه عن ترك ما حرم الله عز وجل وحرم رسوله صلى الله عليه وسلم بتركه واجتنابه. وصبر على أقدار الله عز وجل وهي المصائب. ولا شك أن المسلم مأمور أن يصبر في جميع هذه الأقسام والأنواع، فما أمر الله عز وجل به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم الواجب على المسلم أن يصبر في امتثاله، وأن يحبس نفسه على طاعة الله عز وجل وأن لا يخالفه، كذلك فيما نهى الله عز وجل عنه من المعاصي والذنوب ونهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، فيجب عليه أيضا أن يصبر على اجتنابها وتركها. وقد جاء ذلك ابن عباس رضي الله تعالى عنه وغيره، وذكر ابن جرير أيضا عند قوله تعالى سلام عليكم بما صبرتم، أي أنهم صبروا أنفسهم على طاعة الله امتثالا وفعلا، وصبروا أنفسهم على ترك ما حرم الله عز وجل، وصبروا أنفسهم على الأقدار والمصائب فلم يجزعوا ولم يتسخطوا، فكان ذلك جزاؤهم أن سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. ولذلك قال تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، الصابر أجره أعظم الأجر، حيث أن الله سبحانه وتعالى أطلق أجره ولم يقيده بحساب، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وهذا لمن حقق الصبر بأنواعه كلها، الصبر على طاعة الله، والصبر على ترك ما حرم الله ورسوله، والصبر أيضا على أقدار الله عز وجل. المسألة الثانية حكم هذا الصبر. أجمع أهل العلم على أن الصبر واجب، وأن الجزع والتسخط سواء بالقلب أو اللسان أو الجوارح أنه محرم، وأن الساخط والجازع أنه واقع في ذنب وكبيرة من الكبائر لتركه ما أوجب الله عز وجل عليه. فالنائحة تقوم يوم القيامة وعليها درع من جرب وثياب قطيران، وهذا وعيد شديد لعدم صبرها، لعدم صبرها. فالصبر واجب، وتركه إن ترتب عليه مثل النياحة وما شابهها فإنه يكون كبيرا من كبائر الذنوب، وتارك الصبر آثم، وهو على وعيد شديد، نسأل الله العافية والسلامة. ولذلك ذكر ربنا سبحانه وتعالى في صفات الناجين الذين كتب الله لهم النجاة المطلقة في قوله تعالى: والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فلا بد لمن أراد النجاة وأن يفوز بمرضات ربه سبحانه وتعالى وجنته ويسلم من عذابه وسخطه وناره أن يتصف بالصبر، أن يتصف بالصبر يتحلى به. والناس في مقام الصبر، الناس في مقامه على أو في هذه الدرجة والمنزل على أقسام بين طرفي نقيض. منهم وهو شر الناس نسأل الله العافية والسلامة الجازع الصاخب في هذا المقام الذي ليس له صبر، وإنما تراه جازعا ساقطا معترضا على قضاء الله وقدره، وهذا آثم وواقع في محرم. القسم الثاني من صبر لله عز وجل ورضي وحقق الصبر الذي أمره الله عز وجل به، فلم يجزع ولم يتسخط ولم يفعل شيئا ينافي هذا الصبر، فهذا قد أتى بالواجب الذي عليه. القسم الثالث من أعقب أو من زاد على الصبر بدرجة الرضا فهو صابر راضي، صابر فلم يجزع ولم يتسخط وراض بما قدر الله عز وجل عليه، راض بهذا القضاء وراضيا بهذا القدر، فهو ينظر إلى الذي قضى وقدر أنه ربه سبحانه وتعالى، وأن قضاءه كله خير، وأن الله لا يريد به إلا خيرا، فرضي بذلك، فرضي بهذا القضاء، فهذا أعلى درجة من الذي قبله. وهذا ومسألة الرضا هل هو واجب أو مستحب؟ الصحيح الذي عليه عامة أهل العلم أن الرضا بما يتعلق بمفعولات الله عز وجل أنه مستحب وليس بواجب، أنه مستحب وليس بواجب، لأن الرضا بقضاء الله له حالتان: رضا بالقضاء الذي هو فعل الله عز وجل، ورضا بالقضاء الذي هو مفعوله سبحانه وتعالى. رضا بالقضاء الذي هو فعله، فما فعله الله عز وجل فإن الرضا به واجب، فنرضى بقضاء الله من جهة أنه نرضى بقضاء الله من جهة أفعاله وأنه هو الفاعل لهذه الأشياء، فنرضى بفعله ونسلم له سبحانه وتعالى، ولا نعترض ولا نجزع ولا نكره قضاء الله وقدره من جهة أنه فعل لله عز وجل. فمثلا الله قدر أن يقع هذا الموت، فنحن من جهة فعل الله وأنه قضاء لله وقدر الله نرضى بهذا القضاء، نرضى بهذا القضاء ولا نعترض على الله عز وجل لماذا قضى قضاء هذا حاله، بل نسلم ونرضى، وهذا الرضا واجب. القسم الثاني الرضا من جهة مفعولاته، الرضا من جهة مفعولاته وهو قضاؤه وهو المقضي، هناك قضاء وهناك مقضي، هناك فعل وهناك مفعول. أما من جهة مفعولاته ككفر الكافر وشرك المشرك وأيضا المصائب التي تنزل العباد، هل يجب عليه أن يرضى الإنسان بموت قريبه أو بحادث يصيبه؟ نقول لا يلزمك ذلك، لا يلزمك ذلك، بل قد يقال أن المفعولات لله عز وجل منها ما يجب الرضا، منها ما لا يجوز الرضا به أصلا، ما لا يجوز به الرضا أصلا. فمثلا الكفر قضاه الله وقدره، فهل يجوز لنا أن نرضى بها؟ فهل يجب هل يستحب أن نرضى بالكفر من جهة أنه مفعول لله عز وجل؟ نقول لا يجوز أن ترضى بالكفر، بل يجب عليك أن تكره الكفر وأن تبغضه وأن تبغض الشرك الذي يقع. أما من جهة أن الله قضى هذا القضاء وأن الله أراد هذا من جهة القضاء الكوني، فنحن نرضى بما قضاه الله وقدره، وهذا المقتضى من رضي بالله ربا، وأن ترضى به ربا سبحانه وتعالى، فترضى به بذاته، وترضى أيضا بأسمائه وصفاته، وترضى أيضا بأفعاله التي هي فعله سبحانه وتعالى. أما المفعولات فلا يلزمنا الرضا بها. كذلك الرضا بالحوادث والمصائب، نقول الرضا بالحوادث والمصائب يستحب، فمن رضي بمصيبة نزلت به درجته أعلى وأجره عظيم عند الله عز وجل، ومن لم يرضى بهذه المصيبة فلا يلزمه شيء، فليس عليه شيء، ولا يأذب ولا يعاب بعدم الرضا. القسم الرابع هو أعلاه درجة، الشاكر، الشاكر الذي يشكر الله عز وجل على قضائه وقدره، ويتبع الرضا بالحمد والثناء على الله سبحانه وتعالى، فتراه شاكرا ذاكرا مثنيا على الله عز وجل بهذه المصيبة، فهو يحمد الله أن قدر الله عز وجل عليه هذا البلاء ويشكره عليه، ولا يجزع ولا يتسخط. ولا شك أن هذا أيضا من أعلى درجات، مراتب الصبر مع المصيبة، أن يصبر ثم يرضى، أن يصبر وأعلى منها الرضا، وأعلى ذلك أن يشكر الله سبحانه وتعالى وأن يحمده وأن يثني عليه بما قضى عليه وقدر سبحانه وتعالى. هذا ما يتعلق منازل الصبر مع العبد، أو منزلة الصبر مع العبد. أيهما أعظم؟ وهي مسألة أن يصبر العبد على الطاعات أو يصبر على الترك أو يصبر على ترك المعاصي والذنوب. من جهة الجملة لا شك أن الصبر على الطاعة أعظم من الصبر على ترك المعصية، لأن الصبر على الطاعة فيه لزوم، وفيه فعل، فهو يلزم نفسه بهذا الفعل ويثبت عليه. فالصلاة تحتاج إلى صبر، فأنت ملازما لها، صابر على أدائها والمحافظة عليها، بخلاف الترك، فإنك يلزمك فقط أن تترك المعصية. فمثلا ترك المحرمات ليس هناك فيها إلا أن تترك المعصية، ليس هناك فعل تفعله أو تلازم فعله حتى تترك المعصية، بخلاف الطاعات فإن فيها فعل، فالصلاة فيها ركوع وسجود وفيها قيام وفيها قراءة، فتحتاج إلى صبر. بخلاف ترك الزنا مثلا ما عليك إلا أن تترك هذا المنكر، ولا يلزمك أن تفعل فعلا حتى تترك هذا من جهة هذا من جهة الجملة، أن فعل الطاعة أعظم من أن الصبر فعل الطاعة أعظم من الصبر على ترك المعصية. أما من جهة آحاده وأفراده فلا شك أن هناك من الذنوب ما الصبر على تركه أعظم من الصبر على فعل بعض الطاعات، فالصبر على ترك الشرك ومجانبة المشركين ومخالفتهم أعظم من الصبر على طاعة تحافظ على سنة الفجر مثلا، فهذه طاعة وهذه معصية، فصبرك على ترك هذه المعصية أعظم من تركك من فعلك لهذه الطاعة. والناس بمقام الصبر على منزلتين، من الناس من يصبر اختيارا، ومن الناس من يصبر اضطرارا، هناك صبر اختياري وهناك صبر اضطراري، ولا شك أن الأجر يعظم في من كان صبره اختياري، لأن الصبر الاضطراري يشاركك فيه البهائم، البهائم أيضا تصبر وتسلو سلوة تسلو إذا نزلت بها، إذا فقدت البهيمة صغيرا لها أو ولدها فإنها تصبر وتسلو حتى تتناسى هذه المصيبة، فهذا يسمى صبر اضطراري، شخص يسجن ويحبس اضطرارا، صبره هنا صبر إيش؟ اضطرار، لا يستطيع أن يخرج ولا يستطيع أن يفارق المكان، فتجد إن جزع وسخط فجزعه وسخطه لا يقدم شيئا، وإن صبر فهو مأجور، ولكن الصبر ليس على مقام الاختيار إنما على مقام الاضطرار، بخلاف من كان صبره اختياري. ولذلك مما ميز يوسف عليه السلام عن غيره أن صبره كان اختيارا لا اضطرارا، فذلك عندما دعته امرأة العزيز إلى أن يزني بها وأغلقت الأبواب وقالت هيت لك وهيئت لك وتهيأت لك قال معاذ الله إني أخاف ربي. فهنا صبر على ترك المعصية، ثم سجن اضطرارا لاختيارا، سجن اختيارا لاضطرارا، فقال ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، فكان صبر عليه السلام هنا اختيار. وهذا كثير يحصل، الإنسان يعرض على شيء من البلاء فهو مخير، يستطيع أن يفعل هذا المنكر ولا يبتلى ولا يصاب ببلاء، إلا أن من الصادقين ومن الصالحين المخلصين من يختار البلاء اختيارا ويصبر عليه اختيارا، مع قدرته أن يرفع هذا البلاء عنه، مع قدرته أن يرفع هذا البلاء عنه، لكنه يؤثر الصبر يؤثر الصبر على هذا اختيارا، رجاء ما عند الله عز وجل، رجاء ما عند الله سبحانه وتعالى. إذن الصبر على أقدار الله سبحانه وتعالى واجب بالإجماع، ويجب على المسلم أن يصبر على أقدار الله سبحانه وتعالى. قال بعد ذلك عندما ذكر هذا الباب، إذا عرفنا مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أن الصبر من الإيمان، وأن الصبر تحقيقه يحقق كمال التوحيد الواجب، وأن من لا صبر له فإنه لا إيمان له، وأن توحيده ناقص، وأن توحيده ناقص. متى يكون الصبر منافي للتوحيد من أصله؟ يكون منافي للتوحيد من أصله، ولم يرده المؤلف هنا، إذا كان ليس له صبر أبدا، فلم يصبر على تحقيق توحيد الله، ولم يصبر على ترك الشرك بالله عز وجل، فهنا هذا الصبر الذي خلى منه القلب يكون مع خلوه خلو التوحيد والإيمان من قلب ذلك العبد. أما ترك الصبر على أقدار الله عز وجل بأن يجزع ويسخط، نقول هذا مرتكب كبيرة أو ذنب أو معصية، على حسب ما ترتب عليه من آثار في ترك ذلك الذي أمر بالصبر عليه، فيكون توحيده ناقص، ويكون إيمانه ناقص أيضا، ويكون فعله وجزعه وسخطه منافيا لكمال التوحيد الواجب. قال هنا وقوله تعالى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم، ذكر هنا أثر علقمة الذي هو العلقمة النخعي رحمه الله تعالى، وهو ابن قيس بن عبد الله النخعي الكوفي، إمام من أئمة التابعين وسيد من ساداتهم، سمع من أبي بكر الصديق وعمر وعثمان وجمع من الصحابة رضي الله تعالى عنه، وهو من المقربين المسعود رضي الله تعالى عنه، يقول هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. هذا الأثر رواه ابن جرير وابن أبي حاتم أيضا في تفسيره من حديث الأعمش عن أبي ظبيان قال كنا عند علقمة فقرأ قوله تعالى ما أصاب مصيبة إلا بإذن الله، ما أصاب مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال ما ذاك؟ قال هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم، فيؤرثه الله عز وجل شيء يهدي قلبه، يهدي قلبه. ومن يؤمن بالله، يؤمن بالله أن يعلم أن هذه المصيبة كتبها الله عز وجل عليه، وأن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. هذا هو الإيمان بقوله يؤمن بالله، فمن يؤمن بالله يهدي قلبه، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. فقاله ومن يؤمن بالله أي من يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. الثمر إذا حقق هذا الإيمان، الثمر هي يهدي قلبه. ولذلك ذكر عن بعض السلف أنه قال عندما قال الولد حياته فتنة وحزن وموته صلاة وهداية، أي أنك إذا في بقاء الولد عندما عز أحدهم رجلا مات له ولده قال إن الولد بقاؤه فتنة وحزن، أي أنه يصيب لك بالفتنة والمشقة، وأيضا يحزنك فيما يصيب من بلايا الدنيا، وأما موته إذا احتسبته فإنه صلاة ورحمة وهداية، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة إذا صبروا وقالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وقال بعض المفسرين قوله ومن يؤمن بالله وقولك إنا لله وإنا إليه راجعون، الذي يعنينا هنا أن علقمة لما ساق له يقول ما أصاب مصيب إلا بإذن الله، ثم ذكر ومن يؤمن بالله أن يعلم أن هذه المصيبة من عند الله عز وجل، فإن الله سبحانه وتعالى يورثه أن يهدي قلبه. ومعنى هداية القلب هو أن يصلح هذا القلب، وإذا صلح القلب صلح الجسد كله، كما جاء في الصحيح حيث ابن أبي رضي الله تعالى عنه: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد، صلح الجسد كله، صلح الجسد كله، ألا وهي القلب. وهذه بشارة عظيمة للصابرين، هذه بشارة عظيمة للصابرين، وتتعلق من جهة القلب. يؤمن بالله أن يعلم أن ما أصاب لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن الأمور كلها مقدرة بتقدير الله عز وجل. من حصل هذا اليقين في قلبه وحققه فإن الله يهديه، والهداية هو أن يهدي قلبه بالسكينة والطمأنينة، وأن يوفق لمعرفة الصواب والحق، وأن يصلح قلبه صلاحا يتبعه صلاح الجوارح، يتبعه صلاح الجوارح. هذه نعمة من الله عز وجل. ومنه قوله تعالى: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فجمع الله لهم ثلاث صفات: صلاة، وهو أن يثني الله عز وجل على الصابرين، ورحمة أن الله يرحمهم، وأيضا جمع لهم خاتمة، فكما قالوا نعم العدلان والزيادة، العدلان الصلاة والرحمة والزيادة، وأولئك هم المهتدون. فالصابر المحتسب الأجر عند الله عز وجل يحصل على هذا الأجر العظيم، يحصل على الثناء من الله، ويحصل أيضا مع ثناء الله عز وجل رحمته ومغفرته، ويحصل مع ذلك أيضا على علاوة عظيمة، وهي أن الله يهديه إلى الصراط المستقيم، ويهديه إلى كل خير، وأولئك هم المهتدون. وأيضا أن الصابر تكون خصيصة رابعة، أن الله سبحانه وتعالى معه معية خاصة، الله مع الصابرين، ومعيته مع الصابرين معية حفظ وتأييد ونصرة وتمكين منه لهم سبحانه وتعالى. إذن هذه بعض ثمرات الصبر لمن صبر واحتسب الأجر عند الله عز وجل. أيضا لابد أن نعلم أن الصبر يؤجر العبد عليه، أن الصبر يؤجر العبد عليه، وأنه إذا صبر فإنه مأجور على هذا الصبر وعلى هذا الحبس لجوارحه من التسخط والجزع. وفعل هذا يؤجر عليه، أنه واجب، والواجبات وما يثاب عليها فاعلها ولا ويعاقب تاركها. فكما أنه سلم من المعاقبة قد حصله الأجر والثواب بصبره، فإن أتبع ذلك بالرضا كان أجره أعظم، فإن أتبع ذلك بالشكر والثناء على الله جل كان أجره أعظم وأعظم، لأن الله يقول: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ولذلك سمي شهر الصوم بشهر الصبر، لأن فيه اجتمعت أنواع الصبر كلها، فهو صبر على طاعة الله بالصيام، وصبر على ترك ما حرم الله جل من الأكل والشرب والجماع وما شابه ذلك، وصبر أيضا على أقدار الله سبحانه وتعالى، قدر عليه هذا الصيام وفرضه عليه، فهو من الأقدار التي لا توافق النفوس ولا ترغب فيها النفوس، فحقق في هذا الصيام أنواع الصبر كلها، وهو الصبر على طاعة الله، والصبر على ما حرم الله، والصبر على أقدار الله عز وجل. قال هنا وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر: الطعن في النسب والنياحة على الميت. هذا الحديث رواه مسلم من طريق الأعمش عن أبي صالح بن هريرة، هو حديث صحيح، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر. ومعنى كفر هنا أي أن هاتين الخصلتين من شعب الكفر، من شعب الكفر، وأن من تخلق بهما ففيه شعبة من شعب الكفار والكافرين. وهنا قال: اثنتان هم بهما كفر، أي أن متصف صفات الكفر بهذه الصفات. والمراد بالكفر هنا الكفر الأصغر لا الكفر الأكبر، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم نكر الكفر هنا حتى يفيد أن المراد به ليس الكفر الأكبر، وإنما المراد به الكفر الأصغر. وإذا قرر شيخ الإسلام ابن تيمية أن الكفر متى ما جاء في الكتاب والسنة معرف فإنه يراد به الكفر الأكبر، يراد به الكفر الأكبر، أما إذا جاء منكرا فإنه يراد به الكفر الأصغر، وهو الذي كفر دون كفر، ويكون الواقع والفاعل لهذا الفعل أو لهذا المتحلل الذي وقع في هذا الصفة يكون وقع في شعبة من شعب الكافرين، وصفة من صفات الكفار، ولا يكون فعله هنا من الكفر الأكبر، من الكفر الأكبر. فالطعن في الأنساب كفر، لأن الطعن تغطية للنسب، الطعن في النسب هو تغطية له، ولأن هذا الذي طعن في نسب غيره قد كفر نعمة الله عليه، لأن من نعمة الله عز وجل على من كان ذا نسب أن يشكر الله سبحانه وتعالى وأن يحمده على هذه النعمة، لا أن يجعل نعمته التي أنعم الله عز وجل عليه به أو أنعم الله عليه بها أن يجعلها سببا للطعن في أنساب الآخرين أو تنقصهم أو يعني وصف بالرذالة وما شابه ذلك، فإن هذا من كفر هذه النعمة، فسمي بذلك كفرا لأنه لم يشكر نعمة النسب التي أعطاه الله إياه، وإنما تجبر بها وتكبر وافتخر، فكان هذا وجه الكفر. لكن نقول من افتخر بنسبه أو افتخر بحسبه وأصابه الغرور والعجب بهذا النسب أن وقع في شعبة من شعب الكفر، ووقع في صفة من صفات الكفار. ويعظم الأمر إذا كان مع هذا الافتخار ومع هذا الغرور طعن في أنساب الآخرين، فإن طعن في أنساب الناس محرم ولا يجوز، وهو أيضا كبيرة من كبائر الذنوب، لأنه وصف بالكفر، فوصف بالكفر يفيد أنه كبيرة من كبائر الذنوب. ومن ذلك أيضا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، فأيضا من صفات الكفار أنهم يضرب بعض بعض ويقتل بعض بعضا، فالذي يضرب رقاب المسلمين ويقاتل المسلمين ويقتل المسلمين وقع أيضا في خلة وخصلة من خصال الكافر، وهو في كبيرة من كبائر الذنوب. الشاهد من هذا الحديث قوله والنياحة على الميت، ذكر الطعن في الأنساب، وقد مر بنا في باب سابق مع تعريف الطعن وتعريف التفاخر والحسب وما شابه ذلك، وذكر هنا هذا الحديث والشاهد منه في هذا الباب قوله والنياحة على الميت، وذلك أن النياحة تنافي أي شيء؟ تنافي الصبر، تنافي الصبر. فأراد أن يبين لك المؤلف بهذا الحديث، أراد أن يبين بهذا الحديث أن الصبر واجب، لأن تركه في مقام المصيبة والنياحة في حال ميت في حال المصيبة أنه كبيرة من كبائر الذنوب، أنه كبيرة من كبائر الذنوب، فإذا كان ترك الصبر كبيرة فإن الصبر يكون عندئذ واجب، وهذا كما ذكرت بإجماع أهل العلم، وقد نقل إجماع فيه شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من العلم، نقلوا أن الصبر واجب، وأنه يجب على المسلم حال المصيبة أن يصبر لله عز وجل، وأن يصبر نفسه ولسانه وجوارحه من الجزع والسخط، من الجزع والسخط. فمناسبة هذا الحديث في هذا الباب أن النياحة مما ينافي كمال التوحيد الواجب، وأن الواقع في النياحة قد ترك الصبر الذي أمره الله عز وجل به، ويكون بترك الصبر توحيده ناقص وإيمانه ناقص. وقد جاء في الصحيح أيضا أن النائحة إذا ماتت ولم تتب من نياحتها أنها تقام يوم القيامة عليها درع من جرب وثياب قطران، وهذا وعيد شديد لتلك النائحة، وعيد شديد لتلك النائحة، وهي التي تسلق أو تحلق أو تشق أو تنثر أو تنشر، هذا هو نوع من أنواع النياحة. فقد تكون النياحة باللسان، وقد تكون النياحة بالفعل، وقد تكون النياحة أيضا بالقلب بالجزع والسخط، ويظهر الجزع والسخط على الجوارح. فإذا كان القلب جازعا ساخطا نطق اللسان بالسلق والصياح، وأخذ يرفع العويلة ويصيح صياح المتجزع المتسخط، فهذا قد وقع في النياحة. فإذا وقعت أيضا السخط والجزع في القلب خرج على الجوارح بالنثر والنشر والشق واللطم وما شابه ذلك. إذن أفادنا أن الصبر واجب وأن تركه كبير من كبائر الذنوب. قال وله مع ابن سعود رضي الله تعالى عنه ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. هذا الحديث أيضا رواه الأعمش من طريق عبد الله بن مرة عن مسروق عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. وفي هذا الحديث دليل على أن ترك الصبر أنه كبيرة من كبائر الذنوب، وذكر هنا بعض آثار ترك الصبر وهي ضرب الخدود وشق الجيوب، وأتبعها بقوله ودعا بدعوى الجاهلية، وهي النياحة، ومثلا أن يدعو الدعاء بدعوى الجاهلية بابه واسع، لكن قد يدخل الدعاء بدعوى الجاهل عند الموت عندما يقول وعضداه ونصيراه وأمير وما شابه ذلك، ويذكر شيئا من مآثم ذلك الميت. على وجه الجزع والسخط فيكون قد دعا بدعوى الجاهلية بهذا الصوت بهذا النياحة. وإلا دعوى الجاهلية بابها واسع، وهو سواء كان عند المصيبة وعند غيرها، ودعوى الجاهلية وهو الانتساب إلى غير الإسلام والانتساب إلى غير ما أمر به الانتساب إليه عند الشدائد، كعند التعزي يتعزى بقبيلته أو يتعزى بجماعته أو يتعزى بإقليمه أو بقطره، هذه أيضا دعوة من دعاوى الجاهلية كما سيأتي إيضاحه. إذن قوله ليس منا، قوله ليس منا الأصل أن لفظ ليس منا أنه وعيد وأنه تهديد، وأهل العلم المحققون منهم على أن مثل هذه الألفاظ تمر كما جاءت، تمر كما جاءت ولا يتعرض لتفسيرها، ولا يتعرض لتفسيرها، بل تبقى على وعيد وتهديدها، لأن في تفسيرها شيء من تهويني، من تهويني لفظها ومن تهويني التهديد والوعيد فيها، فقالوا أنها تمر كما جاءت وتبقى على الوعيد. وهم مجمعون على أن هذا، على أن هذه الأفعال لا تخرج من دائرة الإسلام، لا تخرج من دائرة الإسلام، وأن ضرب الخدود وشق الجيوب ودعوة والدعوة بدعوة الجهل لا تخرج من الإسلام، إلا أن صاحبها واقع في كبيرة من كبائر الذنوب، واقع في كبيرة من كبائر الذنوب، فقوله ليس منا أي ليس على هدينا وليس على طريقتنا وليس على ديننا وشريعتنا من فعل هذا الفعل، لأن شريعة تأمر بالصبر وعدم الجزع والسخط، فالذي ضرب خده وشق جيبه ليس على شريعة محمد في هذا الفعل، كذلك ليس على ملته وطريقتنا، لأن فعله هذا من فعل الكفار. وكما ذكرت الأصل أن يبقى هذا الأمر أو هذا اللفظ على ظاهره وأن لا يفسر حتى تبقى هيبته ويبقى وعيده ويبقى التخويف من هذا ويبقى التخويف من هذا اللفظ. ليس منا من ضرب الخدود، من ضرب الخدود، وذلك أن المصاب بمصيبة عند مصيبته يضرب خده، وهذا يحصل من كثير من النساء عندما يأتيها خبر وفاة ميت لها وشبه تقوم وتضرب خديها، تضرب خديها، وقد يفعله الرجال أيضا يضربون خدودهم لطما وضربا، وهذا كله من مفاده أي شيء عدم الصبر، وهو من ثمرات الجزع والسخط عافاه الله إياكم. وشق الجيوب هو أن يمسك جيبه ويشقه، يسمع بعض ما يقول يطر جيبه وينادي ويقول ذلك صراحة بشق جيبه وطره، وهذا أيضا من النياحة المحرمة التي فاعله وقع في كبيرة من كبائر الذنوب، وعليه يتوب إلى الله عز وجل. فاللطم والشق هذا مما ينافي الصبر والجهة، ولأجل هذا ذكر الشيخ رحمه تعالى هذا الحديث في كتاب في باب الصبر على أقدار الله عز وجل، لأن الصبر واجب، فيجب عليك أن تصبر عند المصيبة وألا تضرب الخد ولا تشق الجيب، فإن فعلت ذلك فإن توحيدك ناقص وإيمانك ناقص. أما دعوى الجاهلية فهي كما ذكرت هو أن يدعو بدعوى الجاهلية وما عليها الجاهلية عند التعزي وعند طلب ما يسمى بالنصر والتأييد، ينادي هذا قومه وينادي هذا قومه ويتقاتلون فيما بينهم، فهذه الدعوة دعوة الجاهلية، وقد جاء الإسلام بالقضاء عليها، وأنه لا دعوة إلا دعوة المسلمين، يا للمسلمين، ولا يحتاج المسلم أن يتعز بقبيلته أو يتنصر أن ينتصر بقبيلته، لأن الإسلام هو الذي ينصره، ولأن المسلمين جميعا مأمورون بأي شيء بنصرة ذلك المظلوم. ولذلك جاء الصحيح جابر بن عبد الله عندما كسع رجل من الأنصار، رجل مهاجر فقال المهاجر، فقال الأنصاري يا للأنصار، وقال المهاجر يا للمهاجرين، فقال سلم أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها، أي دعوا هذه الدعوة المنتنة، وهي دعوة أنه ينتسب، مع أن هذه الأسماء أسماء شرعية جاء بها الشرع، وهي المهاجر والأنصار، هذه أسماء شرعية، ومع ذلك قال سلم دعوها فإنها من دعوة فإنها منتنة، فكيف إذا انتسب الإنسان إلى قبيلته أو إلى جماعته أو إلى عرقه أو إلى لونه، كان هذا أعظم وأشد نكارة. فدعوة الجاهلية هي الدعوة بالانتصار على الحق والباطل على وجه القرابة والقبيلة وعلى وجه الصلة وما شابه، وأن المسلم مأمور أن ينصر الظالم بدفع الظلم، بدفع ظلمه، وأن ينصر الظالم لمنعه من ظلمه، وأن ينصر المظلوم برفع ودفع الظلم عن، هذا هو الواجب، وهذا الأمر يقوم به جميع المسلمين، ولا يحتاجه أن يقوم به القبيلة أو الطائفة أو الجماعة فيتعزى ويدعو بدعوى الجاهلية. إذن دعوى الجاهلية من دعوى الجاهلية والتعزي بما على الجاهلية هذا أمر محرم ولا يجوز، وهذا مما ينافي أيضا ما عليه دعوة المسلمين أنه قال وسماكم مسلمين، فيدعو بدعاء أهل الإسلام ويقول يا للمسلمين وما شابه ذلك. قالوا عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد الله بعبده خيرا عجله العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم إذا إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاه من رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. الحديث، هذا الحديث رواه الترمذي من طريق يزيد بن أبي حبيب عن سعد بن سنان عن أسماك رضي الله تعالى عنه، وهذا الطريق فيه سعد بن سنان وهو ممن تكلم غير واحد ممن حسن حديثه، فحديثه لا بأس به، حديثه هنا نقول لا بأس به، ويشهد له كثير من الأصول يتدل على هذا المعنى، فقد جاء البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال من يريد الله به خيرا يصب منه، من يريد الله به خيرا يصب منه، وهذا معنى حديث أراد الله بعبده خيرا عجله العقوبة، أي يصيب بالبلاء يصيب الشدة. وذلك أن تعجيل العقوبة فيها فائدتان، الفائدة الأولى أن تعجيل العقوبة يخفف عليه عقوبة الآخرة، والفائدة الثانية أن تحمله على التوبة والرجوع إلى الله عز وجل وترك ذلك وترك الذنوب التي تسببت له بمثل هذه العقوبات ومثل هذه المصائب التي نزلت به. فالعبد لا تنزل به مصيبة ولا تنزل به عقوبة إلا بسبب ذنب، كما قال وما أصاب المصيبة فبما كسبت أيديكم. فجميع ما يصيب العباد من بلايا ورزايا ومصائب ومعايب وبسبب الذنوب والخطايا، نسأل الله العافية والسلامة. فإذا أراد الله بالعبد خيرا عجله العقوبة الدنيا حتى يأتي يوم القيامة وقد خفت عقوبته الأخروية، وكما قال سلمة عائشة في قصة المتلاعنين عذاب الدنيا أهوى عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. ولا شك أن جميع الحدود كفارات لأصحابها، فالعبد الذي وقع في الذنب وأقيم عليه حد فإن هذا كفارة له، ونزلت به عقوبة أيضا فهي كفارة له. وإذا قال في حديث مسعود عائشة رضي الله تعالى عنه ما يصل من هم ولا غم حتى الشوك يشاكها إلا كفر الله عنه من خطاياه. فهذه المصائب التي تصيب العباد هي خير للعبد يرجع إلى الله عز وجل ويتوب ويترك الذنوب وتكفر عنه السيئات وتخفف عليه أيضا عذاب الآخرة. وإذا أراد لعبده الشر أمسك عنه بذنبه، أي لم يؤاخذه الله عز وجل بذنبه ولم يعاجله بأخذه، وإنما يمهله حتى يقبضه ويوافيه يوم القيامة بذنبه. فلا شك أن هذا أراد الله به شرا. فإذا رأيت العبد مقيم على معصية الله عز وجل وهو يمد بنعم الله عز وجل فاعلم أن ذلك استدراج، لأن الله عز وجل إذا أحب عبده ابتلاه، وإذا أحب عبده عجله عقوبته في الدنيا حتى يخفف عنه العقوبة في الآخرة. أما إذا كان العبد مقيم على معصية الله وعلى ما حرم الله ومع ذلك يعطى النعم ووافرة صحته وقوته، فهذه دلالة عليه شيء على أن الله قد استدرجه وأنه ممن أراد الله به شرا، إلا يتوب إلى الله عز وجل ويصدق في توبته. ثم قال إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، أي أن عظم الجزاء مع عظم، فكلما عظم البلاء واشتد البلاء فإن أجرك يا عبد الله أعظم. فليس أجر من أصيب بمرض خفيف كأجر من أصيب بمرض عظيم، فالذي يصاب بمرض خطير أو شديد يتألم معه فإن أجره أعظم. فالذي يصاب بشوكة يكفر الله عنه خطاياه بقدر هذه الشوكة، ومن يصاب بمرض عظيم أو خطير يكون تكفيره للذنوب السيئات أعظم من ذلك، لكن بشرط، وهو أن يصبر ويعلم أن هذه المصيبة الله الذي قدرها. أما إذا لم يصبر فله الجزع والسخط وليس له الأجر شيئا. فإن أتبع الصبر بالرضا كان له درجتان، له التكفير وله الرفعة، له التكفير له رفعة الدرجات. من احتسب وأتبع الاحتساب بالصبر فإنه يؤجر من جهة صبره ومن جهة احتسابه، وتكون مصيبته تكفير لسيئاته وذنوبه، وتكون كما جاء الحديث أن الحمى حظ المؤمن من النار، وإن عظم الجزاء من عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم من رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. الحديث أيضا هو نفس الحديث الذي قبله بنفس الإسناد، وقد ساقه الترمذي مطولا، وهو من حديث يزيد بن أبي حبيب عن سعد بن سنان عن أنس مالك، وإسناده كما ذكرت لا بأس به. ومناسبة هذا الحديث لهذا الباب أن البلاء الذي ينزل العبد هو علامة خير له وليست علامة شر، فإذا ابتلي العبد فليعلم الله أراد به خيرا، وأن بلاءه يكون بقدر على قدر إيمانه، وأن أجره وجزاءه يكون على قدر ذلك البلاء، وأن الصبر الذي هو الشاهد لهذا الحديث فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط، أن الصبر واجب وأنه يجب على أن يصبر حتى ينال هذا التكفير وينال هذه الرفعة وينال هذه الحسنات الكثيرة. أما إذا جزع وسخط ولم يصبر فإن توحيده ناقص وتوحيده الكامل منتفي، وهو آثم وواقع في وعيد شديد، وليس له مع جزعه وسخطه إلا بقاء المرض وبقاء المصيبة، ولا يحصل له أجر ولا رفعة، ولا يحصل له أجر ولا رفعة ولا تكفير للسيئات. فالصابر الراضي له تكفير الذنوب والخطايا، وله الحسنات، وله رفعة في الدرجات. قال رحمه الله تعالى في مسائل الأولى تفسير آية التغابن، وقد ذكرناها: من يؤمن بالله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، أن من صبر وعلم أن ما أصابه هو بقدر الله عز وجل وتقديره، وأن جميع ما يكون في هذا الكون هو بقدر الله سبحانه وتعالى، وعلم ذلك فإن الله يهدي قلبه ويصلحه ويملأه سكينة وطمأنينة. الثانية أن هذا الصبر من الإيمان بالله، أي أن الصبر وأن يعلم ذلك أنه من الله، لأن الإيمان بالله متعلق بثلاث أشياء: متعلق بالقلب من جهة اعتقاده أن يعلم أن المصيبة كتبها الله وقدرها الله، من جهة اللسان أن لا يظهر الجزع ولا التسخط، فإن قال الحمد لله كان ذلك أعظم في درجته ورفعة في درجاته، ومن جهة الجوارح أيضا أن يحبسها عن الجزع والسخط، فإن أتبع ذلك بركعتين يصلي الله عز وجل كما قال تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة كان ذلك أعظم في أجر. وقد جاء أبي هريرة عند أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، هذا أيضا أعظم في إيمانه وأكمل في إيمانه. قوله الثالث: الطعن في النسب، وقد ذكرنا أن الطعن في النسب أنه من صفات أنه خلة من خلل الكفر وشعبة من شعب الكفر، لأن فيه تغطية لنعمة الله عز وجل، نعمة النسب التي أعطاك الله عز وجل إياها، وكفرك بها هو أن تطعن في نسب غيرك أو أن تفخر بها أو أن تتخايل أو يصيبك الغرور بهذه النعمة، فهو محرم وكبير من كبائر الذنوب. الرابعة: شدة الوعيد في من ضرب الحدود بقوله ليس منا، وليس منا تحتمل أنه ليس مسلم، وتحتمل أنه ليس على طريقتنا وهدينا، والصحيح أنها كبيرة من كبائر الذنوب، وأن فاعله ليس على هدي محمد ولا على شريعته. وأيضا الخامسة: علامة إرادة الله عز وجل بالعبد خير، العلامة هي أن الله يبتليك، ويبتلى الناس على قدر دينهم وإيمانهم، والناس منهم من يبتلى بالمصائب ومنهم من يبتلى بالمعايب. المصيبة مصيبتان: مصيبة دنيوية ومصيبة دينية، وأعظم المصائب مصيبة أي شيء؟ مصيبة الدين، وهي ما يسمى بالمعايب. المعايب وما يقع في العبد فيه من الذنوب والمعاصي، فهي مصيبة، لكن هذه المصيبة هل تحتاج لأي شيء؟ تحتاج لأي شيء؟ ماذا تحتاج؟ عندنا الآن مصيبتان: مصيبة مصائب ومصيبة معايب. مصيبة المصائب تحتاج إلى الصبر والتسليم لأمر الله عز وجل، مصيبة المعايب تحتاج إلى الصبر لأي شيء؟ في ترك ذلك العيب وفي ترك ذلك المحرم، بترك ذلك المحرم، وتحتاج أيضا مع الترك أي شيء؟ التوبة والاستغفار والعزم والندم على هذا الذنب. فمصيبة المعايب أعظم مصيبة المصاب، وكلها من عند الله عز وجل. الذي وقع في مصيبة الحرام قد قدر الله عليه ذلك، والذي وقعت عليه مصيبة من المصائب قد قدر الله عليه ذلك، إلا أن الفرق بينهما، الفرق بين مصيبة المعايب ومصيبة المصائب، أن في مصيبة المصائب يجوز أن نحتج بالقدر، وفي مصيبة المعايب لا يجوز أن نحتج بالقدر. فلا يجوز المسلم أن يقع في ذنب يقول الله كتب علي أني قد أذنبت، إلا في حال عند بعض العلم، وهو أن يتوب إلى الله عز وجل، فإذا عير بذنبه قال إني تبت منه، أتعيرني بأمر قد كتب الله عليه؟ نقول هذا يجوز، مع أن التعيير هنا لما وقع بين آدم وموسى عليه السلام، تعييره بسبب إخراجه من الجنة لا بسبب أكله من الشجرة. فموسى عير آدم، أنت الذي أخرجت من الجنة وهذه مصيبة كتبها الله عز وجل على آدم وقدرها على الله عز وجل، فاحتج آدم بالقدر عندما قال أتلوم العلم قد كتب الله علي قبل أن يخلق سوى بخمسين ألف سنة، فحج آدم موسى. وهنا احتج آدم بالقدر على المصيبة لا على الذنب، احتج آدم بالقدر على المصيبة لا على الذنب. فلا يجوز الاحتجاج بالقدر على المعايب، ويجب ويجوز الاحتجاج بالقدر على المصائب، بل نقول أنه يستحب إذا أصاب العبد مصيبة يقول قدر الله وما شاء فعل، قدر الله وما شاء. إذا أصابك حادث تقدر الله ما شاء فعل، أصابك مرض تقول قدر الله وما شاء فعل، وترضى وتسلم بأمر الله عز وجل. السادسة إرادة الله عز وجل به الشر، أي أن من أراد الله به شرا أن الله عز وجل يمليه ويفتح الله عز وجل عليه أبواب الرزق والسعة ولا يصيب مرض. وذلك جاء بعض الأحاديث عندما سأل رجل أتعرف ابن ملدم؟ قال ثم ابن ملدم، قال تصيبك الحمى؟ قال لا، عند أحملك في سنة الرعب. قال من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا، أي أنه لم يصب بصداع ولم يصب بألم طوال حياته، فهذه علامة شر. بل أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب امرأة وذكر من صفاته أن لم تمرض قط قال لا خير فيها، قال لا خير فيها. فالإصابة المرض والإصابة البلاء هذه علامة خير وعلى محبة الله عز وجل. وأما عدم الإصابة هذا علامة شر. ذاك شبه المؤمن بأي شيء كما في الحديث الصحيح، شبه المسلم بخامة الزرع تقيمها الريح مرة وتفيئها مرة. وأما المنافق شبهه بالأرزة القائمة الصلبة فلا تزال قائمة حتى يأتيها ما يعجفها مرة واحدة ويكسرها مرة واحدة. كذلك حال المنافقين وكذلك حال المؤمنين، المؤمن في بلاء وشدة، والمنافق يكون غالب حاله في قوة ورخاء. قال تحريم السخط، والسخط محرم بالاتفاق، السخط والجزع محرم باتفاق أهل العلم، ومن سخط فليس له إلا السخط مع أي شيء، مع الإثم والذنب وعدم زوال ما سخط عليه. التاسع ثواب الرضا بالبلاء، أي أن من رضي فله الرضا أن الله يرضى عنه ويرفع الله درجاته ويرفع الله درجاته ويكفر الله عنه السيئات. هذا ما يتعلق بهذا المسائل، والله تعالى أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.